باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عدلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث بيان آداب السلام وما ينبغي في شأن المسلم والمسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. هذا من آداب السلام، كون الراكب يبدأ بالسلام على الماشي، والمار يبدأ بالسلام على القاعد، والقليل يبدأ بالسلام على الكثير، والصغير يبدأ بالسلام على الكبير. ولو عكس فازوا بالأفضلية، من بدأ فاز بالأفضلية، كما قال: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فالذي يبدأ بالسلام قد فاز الأفضلية، ولكن السنة لهؤلاء الذين بينهم أن يبدأوا، وهو الراكب على الماشي، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، هم اللي يبدأون. لكن لو عكس، لو بدأ الماشي على الراكب، والكثير على القليل، والكبير على الصغير، فاز بالأفضلية. قال الناس بالله من بدأهم بالسلام، الحديث الصحيح أبي أيوب الصحيحين: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا يحل التهاجر، الرسول لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمقصود من هذا الحث على التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالخير والتهاب في الله، لأن بدء السلام من أسباب التآلف والتعارف، كما قال صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفتم من لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تخرجن حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينهم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة والتآلف والتعاون على الخير والتواصل بالحق. أما ترك السلام هو من أسباب التهاجر، من أسباب الوحشة. وفق الله الجميع. الله يبارك الشيخ. والإمام كان يصلي بجماعة ثم ذكر أثناء قراءة الفاتحة أنه على غير طهارة، فأتى آخر نابعا، فمن أين يبدأ؟ هل يكمل الفاتحة حيث توقف الإمام؟ يبدأ الفاتحة، يبدأ من الفاتحة من جديد، يبدأ الفاتحة. أحسن الله إليك، إذا بدأ الكافر بالسلام على المسلم يرد عليه يقول: عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود وأنهم السلام. قال: إذا سلم عليكم كذا فقولوا عليكم. نعم. رجل استيقظ من نومه فقام وصلى الفجر ظنا منه أن المسجد قد صلى، فما نهنا صلاة سمع المسجد يقيم له، يروح يصلي معه واللي سبقته لا فريضة فريضة، صلاة معه صلي نافلة، صلاة اللي فعل الأول فريضة، وإذا صلى معهم تكون نافلة. لكن لو ما صلى معهم، والله الأظهر والله أقرب أنها تجزئه، لكن كون بعد يصلي معهم يكون له فضل إن شاء الله. الله صلى معه أحسن الله إليك، يكتب له أجر، يكون نافلة، لكن ما تكتب له أجر جماعة. لا، أجر جماعة في النافلة، أجر جماعة في النافلة. النافلة مالك يدخل فيه النازل على الطالع، إذا كان الرجل نازل من الدرج والرجل طالع يدخل فيه، يعني النازل هو اللي يصلي يبدأ. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. لفظ قال القرآن هل فيها محذور؟ يقول القرآن أو قال القرآن، يستخدم بعض الكتاب شيء. والله الأحوال الأحسن يقول الله في القرآن، يقول الله في كتابه، لا القرآن كلام، هو بني يقوله، الله اللي يقول سبحانه. الله سنبيك يا شيخ، معنى قول هذا السلام أولى الناس بالله الذي يبدأهم السلام، هذا ظاهر أولاهم من بدأهم السلام، يعني حقهم بالله ورحمته وإحسانه وجوده وفضله.